قال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى بين محمد وموسى عليهما السلام محمد موسى يسوع وعبر موسى صائما، ثم ذهب جل وعلا من الانحراف، الطور الأيمن وقربناه نجيا. الله وناجاه بالله المنزلة، والله إنما هو أحسن الله وثنى أحمد بن الحسن وهو للطرسوسي هنا رؤية الله قال حدث سمعت الحسن في أنهم لا يرون رأيهم. بأنواعه فإنهم قدحوا في روايته وقد جعلوا في ألفاظ حديث النبي صلى الله فمن أهل المدينة عزيز بن أبي سلمة العلماء التقسيم المشهور إلى طبقتين كبار وهذا الذي مضى قبله الذهبي و طبقات كبار وصغار مالك. نعم. أخبرنا أحمد بن أبي طاهر قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول الناظرون ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم. الله أكبر. نعم. أخبرنا أحمد قال أخبرنا عمر قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن شاذان قال حدثنا أسامة بن أحمد التجيبي قال حدثنا الحارث بن مسكين قال حدثنا أشهب قال وسئل مالك عن قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أتنظر إلى الله عز وجل قال نعم فقلت إن أقواما يقولون تنظر إلى ما عنده قال بل تنظر إليه نظرا وقد قال موسى رب أرني أنظر إليك فقال له لن تراني وقال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا الاستدلال ثبت عن مالك كما ثبت عن غيره من أئمة السلف. وأما الاستدلال بآية المطففين فقد جاء فيها عن مالك وعن تلميذه الشافعي رحمهم الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أنه لما حجب أعداء الله سخطا عليهم دل على أن أولياء الله يرونه رضا منه سبحانه بهم ولهم. نعم. أخبرنا محمد بن عمر الخطيب الأنباري قال حدثنا أحمد بن يعقوب القرنجلي قال حدثنا أحمد بن أصرم المغفلي قال حدثنا أبو موسى الأنصاري قال قيل لمالك إنهم يزعمون أن الله لا يرى فقال مالك. وقوله السيف السيف محتمل لأمرين، إما لكفرهم بعد العناد فيقام عليهم الحد، وإما لشدة التعزير، ولا شك أن كلا الأمرين يخضعان للحكم الشرعي، فالسيف حدا في الردة والسيف تعزيرا فيما دون ذلك. والعلماء أجمعوا على أن المرتد حده ضربة بالسيف كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وكما اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالحون. نعم. أحسن الله إليكم. عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال قال أبو صالح كاتب الليث أملى علي عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وسألته فيما أحدثت الجهمية فقال لم يزل يملي لهم الشيطان حتى جحدوا قوله عز وجل ناظرة إلى ربها ناظرة فقالوا لا يراه أحد يوم القيامة فجحدوا والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر فورب السماء والأرض يوم القيامة للمخلصين له ثوابا لينظر بها وجوههم دون المجرمين ويفلج بها حجتهم على الجاحدين وشيعتهم وهم عن ربهم يومئذ محجوبون لا يرونه كما زعموا أنه لا يرى ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم وكيف لم يعتبر ويله بقول الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أفيظن أن الله يقصيهم ويفنيهم ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه وأولياءه فيه سواء. وهذا استدلال عجيب من ابن الماجشون في طبقة مالك، ولا يكلم، لاستوى في هذا ولي الله وعدو الله، وهذا لا يصح في البداهة ولا في محض القياس، قد ميز الله بين هؤلاء وأولئك. نعم. أحسن الله إليكم. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن خالد بن يزيد الشيباني قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثني بعض مشايخنا قال قال لي الأوزاعي إني لأرجو أن يحجب الله عز وجل جهما وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعده أولياءه حين يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعد أولياءه. وهذا القول من الأوزاعي رحمه الله بناء على القاعدة المضطردة في ثواب الله وعقابه، أن الجزاء من جنس العمل، فلما جحدوا رؤية الله كانوا خليقين بأن يجحدوا هذا الفضل، ولما أثبتها المؤمنون كانوا خليقين بأن يكون لهم هذا الفضل بإثبات رؤية الله. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد القزويني قال حدثنا محمد بن أحمد بن منصور القطان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم يقول سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية فقالوا أمروها بلا كيف، يعني أثبتوها بلا تعطيل ولا دخول في كيفيتها، هذا معنى أمروها، وليس معنى أمروها فوضوها معنى وكيف، وإنما فوضوا كيفياتها فقط دون معانيها، فمعانيها معلومة ومعقولة لأهل الخطاب من أهل اللسان. وأمروها أي أثبتوها. سفيان بن عيينة أخبرنا أحمد بن طلحة بن ابن هارون قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد القزويني قال حدثنا الحسن بن علي الطنافسي قال لي علي بن زنجة وسمعت أبا مروان يقول قال ابن عيينة من لم يقل إن القرآن كلام الله وإن الله يرى في الجنة فهو جهمي. اللهم استعان. نعم. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن صالح الحلواني قال سمعت محمد بن سليمان المصيصي لوين قال قيل لابن عيينة هذه الأحاديث في الرؤية ترويها، فقال حق نرويها على ما سمعناها ممن نثق به ونرضى به. وروى عنه أبو مروان الطبري لا نصلي خلف الجهمي والجهمي الذي يقول لا يرى ربه يوم القيامة. نعم. شريك ذكره عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن صالح الحلواني قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال قال عباد بن العوام قدم علينا شريك فقلنا إن قوما ينكرون هذه الأحاديث، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا والرؤية وما أشبه هذه الأحاديث، فقال إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاءنا بالسنن في الصلاة والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله بهذه الأحاديث. وهذا رحمه الله فيه الرد على مبدئي وأصلي المعتزلة في التفريق بين أحاديث الآحاد وغيرها، فمن جاء بأحاديث الصلاة والزكاة هو الذي جاء بأحاديث الرؤية والصفات، فالباب واحد. وفيه أن السلف الصالح رحمهم الله لم يكونوا يفرقوا في أبواب العلم والعمل بين أخبار الأحاد وغيرها، إذا ثبت والسلام دانوا لله به قولا وعملا. نعم. أحسن الله إليكم. جرير بن عبد الحميد ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا أبو هارون محمد بن خالد الخزاز قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال كنا عند جرير بن عبد الحميد فذكر له حديث ابن سابط للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة النظر إلى وجه الله، قال فحضره رجل فأنكره فصاح به وأخرجه من مجلسه. ومعنى أنه صاح به أي خاصمه ورفع صوته عليه تأديبا له وأخرجه من مجلسه، هذا من التعزير ومن ذم أهل الأهواء والبدع. نعم. عبد الله بن المبارك ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني قال حدثني أبو بكر صالح المروزي وكان صاحب قرآن قال دس الجهمية إلى ابن المبارك رجلا فقال يا أبا عبد الرحمن خدى بجشم جهان جون ببينت قال بجم قال بجم يعني كيف نرى ربنا يوم القيامة. يعني هذا من كلام أهل الفرس، ودل على أن الجهمية والمعتزلة كانوا في هؤلاء الشعوبيين كثيرا، وهذا مأخذ على جهتهم لإفساد الدين. نعم. يعني كيف نرى ربنا يوم القيامة فقال بالعين. نعم. وكيع ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن المقري قال سمعت الحسين بن محمد الطنافسي يقول سمعت وكيعا يقول يراه المؤمنون في الجنة ولا يراه إلا المؤمنون. نسأل الله الكريم فضله. نعم. محمد بن إدريس الشافعي أخبرنا الحسين بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن موسى البصري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي فلما أن حجبوا هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا. قال الربيع قلت يا أبا عبد الله وبه تقول؟ قال نعم وبه أدين الله، لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله. الله أكبر. وفيه الاستدلال بآية حجب الله عن المجرمين برؤية الله برؤية المؤمنين لله عز وجل، وقوله لو لم أوقن بأني أرى الله لم أعبده، لأن الذي لا يرى ولا يتكلم ليس بمعبود حقيقة. نعم. هشام بن عبيد الله الرازي ذكره عبد الرحمن قال وجدت في كتاب عند أبي مما وضعه هشام في الرد على الجهمية. قال هشام وكان فيما سألتم في كتابكم عن أهل الجنة أنهم يرون ربهم. قال هشام ورد علينا في تفسير القرآن ومحكم الحديث أن الله جل ثناؤه يرى في الآخرة، ثم ذكر الروايات في تفسير القرآن والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتاب أبي حاتم الذي يذكره ابنه عبد الرحمن هو الله العالم المراد بالسنة، كتاب السنة، لأن السنة عندهم في الرد على الجهمية، وهو مطبوع في جزء يسير. نعم. قتيبة بن سعيد ذكره عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن علي بن سعيد النسائي قال سمعت قتيبة بن سعيد يقول قول الأئمة المأخوذ به في الإسلام والسنة الإيمان بالرؤية والتصديق بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية. نعم. أبو نعيم الفضل بن دكين وسليمان بن حرب ذكره عبد الرحمن قال حدثنا الحسين بن أحمد قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الرازي قال سمعت عقبة بن قبيصة قال خرج علينا أبو نعيم الفضل بن دكين وهو مغضب فقال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وحدثنا الحسن بن صالح بن حي وحدثنا شريك بن عبد الله النخعي وحدثنا زهير بن معاوية كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا نرى ربنا، وجاء ابن صباغ يهودي فأنكر الرؤية يعني المريسي. فإن بشر ابن أبي غياث المريسي أبوه كان الصباغ يهودي من أهل الذمة، وجاء بهذه البدعة، ففيه أن متحد هؤلاء الجهمية والمعتزلة من الشعوبيين سواء من اليهود أو من الفرس أو من النصارى كما في قولهم بالقدر. نسأل الله العفو والعافية. نعم. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي عبد الرحمن المقرئ قال سمعت سليمان بن حرب وسأله سلمة بن شبيب وهو المستملي فقال له يا أبا أيوب أذكر حديث أبي موسى في رضي الله عنه في الرؤيا فقال دعه فقال رجل بالقرب من سليمان خفيا إي والله فدعه فسمعه سليمان فنظر إليه فقال إذن أحدثه على رغم أنفك خذها إليك فإني أراك ممن تركه ثم بدأ فحدثه به. وفيه أن السلف كانوا يردون على أهل الأهواء بالآثار ويكبتونهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المروية بأسانيدهم. وفيه أن الشبهة قد تلحق بعض جلسائهم من أهل العلم وأهل الحديث فيجدون هذا التأديب والتعزير من علمائهم رحمهم الله. نعم. أحمد بن حنبل أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد في الرؤيا قال أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جيدة نؤمن به ونقر. اللهم صل وسلم عليه. نعم. نعيم بن حماد ذكره عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المكتب قال حدثنا زكريا بن يحيى بن حمدويه الحلواني قال سمعت رفيق نعيم بن حماد يقول لما صرنا إلى العراق وحبس نعيم بن حماد دخل عليه رجل في السجن من هؤلاء فقال لنعيم أليس الله قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فقال نعيم بلى ذاك في الدنيا قال وما دليلك فقال نعيم إن الله هو البقاء وخلق الخلق للفناء فلا يستطيعون أن ينظروا بأبصار الفناء إلى البقاء فإذا جدد لهم خلق البقاء فنظروا بأبصار البقاء إلى البقاء. سبحانه لا إله إلا هو. شوف يا أحمد سبب سجن نعيم بن حماد الخزاعي وفي هذا استدلال بآية الأنعام على إثبات الرؤية لا تدركه الأبصار. وقد مر معنا أن عائشة رضي الله عنها استدلت بها على أن النبي لم يرى ربه واستدل بها هنا نعيم على أن الله لا يرى في الدنيا لعجز الرائين لا لخفاء المرء لأنهم خلقوا للفناء والآخرة للبقاء. وثمة جواب آخر وهو شهير عند أهل السنة أن هذا النفي للإدراك لا للرؤية فإن الرائين لن يحيطوا بالله إدراكا وهذا مثاله في القرآن كما في آية الشعراء فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون فأثبت أن كل من الجمع رأى الآخر. قال كلا فالنفي هنا ليس للرؤية وإنما للإدراك. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فالنفي للإدراك لا يتضمن نفي الرؤية وهذا هو القول الأشهر. نعم. قول المزني إسماعيل بن يحيى أخبرنا الحسين بن أحمد بن إبراهيم الأسدي قال حدثنا الحسن بن حسين قال حدثنا محمد بن هارون بن حفص قال سمعت إبراهيم بن أبي داود البرلسي المصري يقول كنا أظنه البرلسي البرلسي بفتح الباء. نعم. البرلسي المصري يقول كنا عند نعيم بن حماد جلوسا فقال نعيم للمزني ما تقول في القرآن فقال أقول إنه كلام الله فقال غير مخلوق فقال غير مخلوق قال وتقول إن الله يرى يوم القيامة فقال نعم قال فلما افترق الناس قام إليه المزني فقال يا أبا عبد الله شهرتني على رؤوس الناس فقال إن الناس قد أكثروا فيك فأردت أن أبرئك. رحمه الله. هذا من سداد رأي نعيم بن حماد فإن إسماعيل بن يحيى المزني شوش عليه أنه يقول بقول المعتزلة فأراد نعيم أن يبرئه لما سأله. فالسؤال هنا ليس سؤال امتحان وإنما سؤال إشهار وإعلام وسد لقالة السوء في قوله شهرتني على رؤوس الناس يعني أنا لست مثلك في العلم لما سألتني وهذا ظنه امتحانا فأبان له عن هذا الأمر أنه لأجل أن يكون فيه إعلان لبراءته مما ينسب إليه رحمه الله. نعم، وهو من أصحاب الإمام الشافعي إسماعيل بن يحيى، ومن طبقة نعيم بن حماد، وإن كان نعيم أسن منه فإنه توفي إسماعيل بن يحيى بعد 250 والله أعلم، ونعيم بن حماد الخزاعي 224 والشافعي 205. نعم، في شيء؟ عام كم حبس؟ 24 زين، حسنت. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عمر بن أحمد قال قرأت على مكرم بن أحمد بن مكرم قال حدثنا يزيد بن الهيثم قال سمعت عبيد الله بن عمر القواريري يقول رأيت في النوم كأني مررت بباب أحمد بن حنبل وعلى بابه قوم قعود وهو يقول من داخل ويرفع صوته المؤمنون ينتظرون أن ينظروا إلى ربهم عز وجل. قال فقلت أنا من لم يتبع ابتدع. قال ثم نظرت فإذا حائط بين يدي مجصص مكتوب عليه سطر فذهبت لأقرأه فلم أفهمه، فقال لي بعض من كان ثمه يا أبا سعيد أتدري أي شيء مكتوب؟ قلت ما هو؟ قال مكتوب من لم يتبع ابتدع. وهذه من المبشرات التي يستأنس بها، وإلا فأصل أهل السنة لا يعول على المنامات في إثبات الأحكام العلمية أو الخبرية أو العملية. نعم. وأخبرنا أحمد قال أخبرنا عمر قال حدثني حمزة بن الحسين السمسار قال أخبرني أحمد بن جعفر عن عصام الحربي قال رأيت في المنام كأني قد دخلت درب هشام فلقيني بشر بن الحارث رحمه الله فقلت من أين يا أبا نصر؟ فقال من عليين. قلت ما فعل أحمد بن حنبل؟ قال تركت الساعة أحمد بن حنبل وعبد الوهاب الوراق بين يدي الله عز وجل يأكلان ويشربان ويتنعمان. قلت فأنت؟ قال علم الله قلة رغبتي في الطعام فأباحني النظر إليه. الله أكبر، يرجى لهم خير. نعم. عبد الله بن المبارك أخبرنا أحمد قال أخبرنا عمر قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أبي الدنيا قال حدثني يعقوب بن إسحاق قال سمعت نعيم بن حماد قال سمعت ابن المبارك قال ما حجب الله عز وجل أحدا عنه إلا عذبه. ثم قرأ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال بالرؤية. اللهم استعان. نعم. أخبرنا أحمد قال أخبرنا عمر قال حدثنا محمد بن الحسن بن زياد قال حدثنا عبد الله بن محمد بمرو قال حدثنا عبد الكريم بن عبد الله السكري قال حدثنا علي بن المديني القاشاني قال سألت عبد الله بن المبارك عن قوله عز وجل من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال عبد الله من أراد النظر إلى وجه خالقه فليعمل عملا صالحا ولا يخبر به أحدا. صلى الله عليه وسلم. نعم. الغطريف بن عطاء أخبرنا عبد السلام بن علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا أبو نصر محمد بن حمدويه قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو المروزي قال حدثنا عبدان قال كان الغطريف بن عطاء يعني والي خراسان يخطب فكان يتم خطبته ويقول اللهم من الدنيا فسلمنا وحجتنا يوم القيامة فلقنا والنظر إلى وجهك فارزقنا. اللهم من الدنيا فسلمنا، كذا عندك؟ فسلمنا. نعم عندنا اللهم من كالئ الدنيا، وكالئ الدنيا أي سقطها، ومتاع أهلها بها، هذا الكالئ في الدنيا. نعم. الله عليك. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رأى ربه، روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما. أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ربي عز وجل. هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بين السلف، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لم يره، وهي كما قلنا من المسائل الاجتهادية بحسب ورود الأخبار عنه. والقول الراجح فيها وهو الثابت عن جمع من السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، وما جاء في أحاديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أنه رأى ربه لا يلزم منها الرؤية البصرية، بل جاء عن ابن عباس أنه رأى ربه بقلبه، فإثبات رؤية النبي لله بالقلب ثابتة في أحاديث صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، منها حديث معاذ في اختصام الملأ الأعلى قال رأيت ربي في أحسن صورة. والرؤية ثلاثة أنواع: قلبية ومنامية وبصرية. فالقلبية ثبتت للنبي عليه الصلاة والسلام لأن حال القلب غير حال البصر، والبصرية لم تثبت لا للنبي ولا لغيره في الدنيا. والرؤية المنامية ثبتت بشروطها كما سبق، وما جاء عن الإمام أحمد كما في رواية عبدوس بن مالك العطار أنه رأى ربه بعينيه اجتهاد، وإن كان المحفوظ عن كما جاء عن ابن عباس. ولا يلزم من العالم مهما عظم في علمه وجل في قدره ألا يخطئ. إن كان أحمد رحمه الله قال إن النبي رأى ربه بعين رأسه فهذا قول مرجوح وقول خطأ لا تسعفه الأدلة، لأن الله جل وعلا لم يجعل لأحد في الدنيا رؤيته، لا لعجزه لا لخفائه سبحانه لكن لعجز الرائين. ولما سأل مسروق عائشة رضي الله عنها يا أمه أرأى النبي ربه ليلة المعراج؟ قالت لقد قف شعري مما قلت، من أخبرك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. في صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك أي ليلة المعراج؟ قال نور أن أراه، في رواية قال رأيت نورا، وهذا هو نور الحجاب ونور الحجب، فهي مانعة من رؤية الله بعيني الرأس. نعم. أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا الحسين قال حدثنا الفضل قال أخبرنا عفان قال حدثنا عبد الله بن كيسان عن حماد بن سلمة مثله. وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا الحسين قال حدثنا الفضل قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال سمعت هذا الحديث من قتادة وليس في البيت رجل غيري وغيره. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قال سمعت يحيى بن معين يقول إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى بن عباس فاتهمه على الإسلام. اللهم استعان اللهم استعان. اتهمه على الإسلام لأنه لا يتكلم فيهم إلا هؤلاء المبتدع أهل الأهوى لما نقلوه من الروايات وأسندوه من هذه الأحاديث والآثار. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو محمد القاسم بن بشر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني خالد بن اللجلاج عن ابن عائش الحضرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي عز وجل. نعم رأيت ربي عز وجل أي في أحسن صورة، هذه الرؤية القلبية، والحديث فيها ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد المقرئ قال حدثنا أبو حامد الحضرمي قال حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الأقطع قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال سمعت خالد بن اللجلاج يحدث عن عبد الرحمن بن عائش رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات وهو مسرور فقيل له فقال وما يمنعني وقد رأيت ربي عز وجل. نعم. قول ابن عباس رضي الله عنهما أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان حاء قال وأخبرنا عبد الله بن أحمد المقرئ قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لقد رأى محمد الرب صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. هنا رأى ربه ولم يقل بعينيه. نعم فتحمل على الرؤية القلبية لا الرؤية البصرية. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن يونس قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك وإبراهيم بن محمد الشافعي وعبيد الله بن عمر القواريري وعلي بن المديني ومحمد بن أبي صفوان وأحمد بن ثابت وزهير بن حرب وبندار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. وقد ثبت لنبينا عليه الصلاة والسلام هذه الثلاثة التي تفرقت في الأنبياء، فإن الله كلم آدم وكلم موسى ونبينا، واتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا خليلا عليه الصلاة والسلام. والرؤية هنا هي الرؤية القلبية ليست الرؤية بالعين الباصرة، لأن نبينا وغيره لا يطيقون ذلك في الدنيا. نعم. صلى الله إليكم. وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال دنا ربه منه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قال قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم. والثابت أن الداني المتدلي ليس ربنا وإنما هو جبريل عليه الصلاة والسلام، أن الداني المتدلي هو جبريل وليس الله. وقول ولقد رأى نزلة أخرى محتملة لكن ليست فيه دليل على أنها الرؤية البصرية، لأن النبي نفاها كما في حديث أبي ذر نور أن أراه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا سعدان قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن عباد بن منصور أنه قال سألت عكرمة عن هذه الآية فكان قاب قوسين أو أدنى فقال عكرمة قوسين من قسيكم قال فتلى الآية ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال فقال عكرمة أتريد أن أخبرك أنه قد رآه قال قلت نعم قال فقد رآه ثم رآه فسألت عنه الحسن فقال الحسن رأى جماله وعظمته ورأى يعني أكدوا أنه رأى ربنا جل وعلا ولم يقل رآه بعيني رأسه. نعم. أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا جعفر بن محمد المؤدب قال حدثنا محمد بن عبدوس قال حدثنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين أن مروان سأل أبا هريرة رضي الله عنه هل رأى محمد ربه قال نعم قد رآه. والرواية المشهورة أن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن حسين، وهذا فيه نفي لتدليس محمد بن إسحاق، لأنه صرح بالتحديث. الرواية التي معنا قال عن داود بن حسين، وهذه محتملة للتدليس، ففيه أن أبا هريرة وابن عباس أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ولم يثبت في الروايات أنه رآه بعيني رأسه. وطريقة المصنف هنا يزيل الاشتباه بهذه الروايات بما يأتي بعد ذلك، ولهذا سياق ما روي أن النبي رأى ربه، ثم قال سياق ما روي أنه رأى ربه بقلبه، فتكون هذه الرواية الخاصة حاكمة على الرواية العامة، فحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. نعم. أحسن الله إليكم. سياق ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب أبو عبيد الله قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث بن سعيد بن أبي هلال أنه حدثه أن مروان بن عثمان حدثه عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب رضي الله عنه أنها قالت رضي الله عنهما أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه رأى ربه تعني بقلبه. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا هو الثابت في رؤية النبي بالقلب، رأيت ربي في أحسن صورة، يعني رآه بقلبه لا بعيني رأسه. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد قال حدثنا أسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل بقلبه. وهذا ما يأتي غيرها حاكم على الروايات التي سبقت مطلقة، فالرؤية الثابتة للنبي ربه هو بقلبه. وقلنا إن الرؤية ثلاثة أنواع، قلبية وبصرية ومنامية. فالقلبية ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والبصرية لا تثبت لأحد في الدنيا، لا نبينا ولا موسى عليهم السلام ولا غيرهم. والمنامية ثابتة بماذا؟ بشروطها. والسبب في ذلك أن الرؤية القلبية والرؤية المنامية يطيقها الرائي، أما الرؤية البصرية لا يطيقها. نعم. سمي شيخ. نعم، المنامية في المنام، والرؤية القلبية في المنام وفي غيره. لا، يقذف الله فيه هذه الرؤية في قلبه. نعم. ولهذا لو قلنا إن رؤية المعراج كانت منامية ما صار في المعراج أي ميزة أي إعجاز. ولهذا المعراج عند أهل السنة كان بالقلب والبدن جميعا، ورؤية الله كانت بقلبه لا بعيني بصره وعينا جسده صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سينان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى ربه بقلبه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا شعيب بن أيوب الصيرفي فيما كتب إلي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين، لقوله ولقد رآه نزلة أخرى. وهذا المرء نزلة أخرى على الصحيح هو جبريل، لكن من ايه مرتين؟ مرة في المعراج ومرة لما في حديث معاذ رأيت ربي في أحسن صورة. فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت الله أعلم، فوضع كفه بين ظهري فوجدت برد أنامله في صدري، فقلت في الكفارات والدرجات. وفيها حديث معاذ الذي شرحه ابن رجب في اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن حماد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بقلبه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا جابر بن كردي قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحكم عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: رآه بقلبه ولم تره عيناه. وهذا هو القول الصحيح. وأبو ذر رضي الله عنه سأل النبي عن ذلك: أرأيت ربك ليلة المعراج؟ قال: نور أن أراه. نعم. وأنبأنا أحمد قال أخبر قال حدثنا عمر قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحكم عن يزيد بن شريك عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: رآه بقلبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم قال حدثنا عمر بن محمد بن عيسى الجوهري قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ قال قلت لأبي عبد الله: إلى أي شيء تذهب؟ أن محمد رأى ربه، فقال: إلى حديث الأعمش عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه. ابن ختان من أبو عبد الله؟ منين جبت واحد من حمل؟ يمكن أبو عبد الله مالك. هاي عبد الرحمن ما في ذا أطلق وما فيه الواقع، إيه؟ لأن الأب بكر محمد بن هاني الأثرم تلميذ من؟ أحمد. تلميذ أحمد بن هاني. نعم. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقري قال أخبرنا محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أبو إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر وأبي سعيد عن وكيع. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد الوزير الواسطي قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن يزيد بن إبراهيم التستري عن قتادة عن عبد الله بن شقيق أنه قال: قلت لأبي ذر رضي الله عنه: لو أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته. قال: عما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأى ربه؟ قال: إني قد سألته. قال: نور أنا أراه، نور أنا أراه مرتين أو ثلاثة. أخرجه مسلم عن أبي بكر عن وكيع عن يزيد. وهذه السياقات وش تدل عليه؟ على أن اللالكائي هنا حسم الخلاف بهذا الإطلاق، فذكر الرواية المطلقة ثم الرواية المقيدة ثم الرواية المرفوعة عن أبي ذر في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه. نور أن أراه في رواية قال: رأيت نورا، وهو النور المرئي هو نور الحجب، الذي جاء في رواية ثالثة: رأيت نارا، لأنه جاء في الحديث: حجابه النار، في رواية: حجابه النور، لو كشفه إلى الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه لا إله إلا هو. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا عبد الله بن الحسين بن جمعة بدمشق قال حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال حدثنا مؤمل يعني ابن إسماعيل عن عبيد الله يعني ابن أبي حميد عن أبي المليح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في منامي في أحسن صورة. وهذه الرواية فيها نكارة، لأن من رواية عبيد الله بن أبي حميد، وقد استنكروا حديثه، لكن الحديث ثابت برواية معاذ بن جبل وابن عباس رضي الله عنهم والحافظ بن رجب جمع طرق الحديث في أول كتابه اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى أنه رأى ربه بقلبه، رأيت ربي بقلبي في أحسن سورة، اللهم صل وسلم عليه. وهذا يزيل الإشكال الوارد على هذه المسألة. نختم بأن بعض مسائل الاعتقاد حصل فيها خلاف، ولكن الخلاف لا يعني أنه وقع في العقيدة خلاف، بل هذه مسائل اجتهادية كالمسائل العملية والعلمية يحصل فيها تعارض الروايات، كما وقع الخلاف في المراد بالكرسي في قوله الله لا وسع كرسيه السماوات والأرض كما سبق، هل الكرسي موضع القدمين على الصحيح أو أنه هو العرش أو أنه علم الله، ولا يرد على هذا أن العقيدة حصل فيها خلاف بين أهل السنة، بل مجمع عليها في أصولها، وإنما الخلاف في بعض مسائلها الاجتهادية. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه سبحانه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتة مضلة، وأعاذنا وإياكم من طرائق أهل البدع ومسالك أهل الردع. نعم يا أحمد. نعم، المسائل الاجتهادية التي وقع فيها الخلاف محصورة، وأذكر لكم في هذا المقام ذكرت مسألتين الآن. وشي؟ نعم، رؤية النبي لربه، والمراد بالكرسي. المسألة الثالثة الشهادة للمعين بالجنة، فوقع فيها الخلاف. قال محمد، قال الحسن بن محمد بن حنفية إنه لا يراه إلا الأنبياء. القول الثاني يراه إنه لا يشهد إلا الأنبياء. القول الثاني أنه يشهد لمن شهد له المؤمنون. والقول الثالث وهو الأصح أن لا يشهد بالجنة للمعين أو بالنار إلا لمن جاء به الدليل، نص عليه الدليل بعينه. هذه كلها منادها مداها هو الاجتهاد في الجمع بين الروايات والآثار. هنا إثبات الشمال ثابت لله، لم يقع الخلاف إلا من ابن خزيمة رحمه الله ورد عليه العلماء كما في مسألة الصورة. ولهذا نقول إن إمام الأئمة ابن خزيمة أخطأ في هاتين المسألتين، أخطأ في نفي الصورة عن الله وأخطأ في نفي الشمال، وتعقبه الأئمة وردوا عليه بذلك على جلالته. سم أي نعم، لا يلزم من ذلك أن يكون هو القول الصحيح، فإنما قاله ترجمان القرآن ليس كله يؤيد عليه، شأنه شأن غيره، لكن قوله الأكثر هو الأصوب. والصحيح أن المرء نزلة أخرى هو جبريل، لكن يحتمل الآية رأى نزلة أخرى أي مرة أخرى، لكن السياق في أنه ذو المرة فاستوى، ذو المرة أي ذو القوة وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. هذه السياق استئناف، هذا استئناف في السياق. من أحسن من يتكلم في سياقات القرآن ودلالاتها الشيخ الأمين رحمه الله الشنقيطي، يليه الشيخ الطاهر بن عاشور على خلل عنده في مسائل الصفات، الله يعفو عنه وعنه. نعم. سم الله أعلم كيف، لا نعلم الكيفية. لا، القلب هنا الذي به يعقل، نعم به، أما هذا اللي في الرأس مستودع المعلومات، لهم قلوب لا يعقلون بها، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الله ولي التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا.